قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترى المشتري ذلك صح. وإن اشترط المشتري ذلك صح. قوله رحمه الله: باب بيع الأصول الثمار. الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، هو قاعدة الشيء، سواء في المحسوسات أو في المعنويات، ويعبر عنه عند العلماء بإزاء أربعة أمور: الأول الدليل، وأكثر من يستخدم هذا هم علماء الحنفية، فإنهم حينما يقررون مسألة يقولون: وأصلنا كذا، أي دليلنا، كما يرد كثيرا في كتاب بدائع الصنايع ترتيب الشرائع. فإذا الأول، المعنى الأول عند العلماء حينما يطلقون الأصل أنهم يريدون به الدليل. المعنى الثاني أنهم يريدون به القاعدة المستمرة، كقولهم: الأصل في العبادات الحظر، في المعاملات الحل، وفي الفروج الحظر، وهكذا. الأصل في الماء الحل، الطهارة، فهذا معنى القاعدة المستمرة. المعنى الثالث أنهم يريدون به الأصل الذي يقاس عليه في باب القياس عند الأصوليين، لأن القياس، قياس العلة، يقتضي أربعة أمور: الأول الفرع، والأصل المقيس عليه، والعلة، وحكم الأصل. وحكم الأصل هذا من المعاني التي تطلق عند أهل العلم على معنى الأصل. المعنى الرابع أنهم يريدون به ما يبنى عليه غيره مطلقا، وهذا الحقيقة داخل في الأول، في الثالث، فنقول الرابع هو يريدون به الراجح من الأمرين، يريدون به الراجح من الأمرين، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، إن قلنا بدخول المجاز والتحقيق أنه لا يدخل في الكلام. الأصل أن الحظر مقدم على الحل، وهكذا الراجح من الأمرين. إذن يرد معنى الأصل أو إطلاق الأصل يرد عند العلماء على أربعة أمور: الأمر الأول الدليل، الأمر الثاني القاعدة المستمرة، الأمر الثالث الأصل الذي يقاس عليه، الأمر الرابع الراجح من الأمرين. المراد به هنا الدور والأراضي والشجر، لأن الدار أصل بنفسه يقوم عليه البناء، أصل بنفسه تقوم عليه ما يتعلق به من الحاجيات والتحسينيات فهو أصل، وهكذا الأرض لوحدها أصل، وهكذا الشجر أصل. والأصل قد يكون أصلا كليا، قد يكون أصلا فرعيا نظرا إلى قاعدة النسبية، كما في الجنس والفرع. فهكذا هنا الأصل قد يكون أصلا كليا، قد يكون أصلا جزئيا. أما المراد به في كلام المؤلف فهو الدور والأراضي والشجر وما إلى ذلك. أما الثمار فالمراد بها ثمر الشجر مثل التفاح والبلح التمر وما إلى ذلك. فهذا الباب معقود لأحكام ما يدخل في بيع الأصول والثمار، وأيضا معقود لبيان متى يحل بيع الثمار، وكما سيأتي في الفصل الذي بعد هذا الكلام الذي سمعناه. قوله رحمه الله: إن باع أرضا وإن باع دارا، وإن باع دارا شمل العقد أرضها وبناءها وسقفها. قوله وإذا باع هذا تعبير أغلبي، وإلا فالمراد إذا عقد عقدا هو سبب لانتقال هذا الأصل من مالكه إلى غيره، سواء ببيع أو برهن أو بهبة أو بإقرار أو بوصية أو نحو ذلك من سائر عقود التنقلات أو التي تنقل الملك من الأول إلى من بعده. إذا باع إنسان عقد عقدا قال بعتك داري هذه، أو أقر بأن داره هذه لزيد أو أوصى بها للفقراء، أو وهبها لزيد من الناس، أو أمهر بها امرأة ونحو ذلك. فما الذي يشمل هذا البيع؟ ما الذي يتبعه من الأمور التي قد تكون متعلقة به؟ إن دخل شرط فالمسلمون على شروطهم، سواء من البائع أو من المشتري، وهذا لم يتعرض له المؤلف نظرا إلى قاعدة الشروط، وأن الشروط ملزمة لمن اشترطت عليه. وإنما الكلام هنا إذا أطلق في العقد فلم يشترط شيئا سواء المشتري أو البائع، فقال بعتك داري هذه فقال قبلت هذا البيع. فما الذي يشمل هذا البيع؟ أو أقر بها لزيد قال إن هذه الدار لزيد، أو قال ما إن حصل الإيجاب والقبول بين المرأة وزوجها على أن المهر هذه الدار، أو قال ليعلم الحاضرون أني قد أوصيت بهذه الدار أو أني أوقفت هذه الدار، أو أنني أو قال عقد معه عقد بيع وقال رهنتك هذه الدار، فما الذي يشمله هذا العقد؟ قال يشمل أرضها، يشمل أرضها. فلنفرض أن زيد من الناس باع محمد دارا مشخصة قائمة، وبعد أن باعه هذه الدار ولم يحصل شرط منهما، ولا يحتاج أن نقول في سائر الشرح بوجود الشرط لأن هذه قاعدة مستقلة. فبعد شهر من البيع واستلام المشتري لهذه الدار انهدمت هذه الدار بسبب من الأسباب، فقد يأتي البائع فيقول إن الدار قد انهدمت والأرض حينئذ لي لأنني إنما بعتك دارا، فيقال له إن هذا كلام مردود لأنك أطلقت البيع في الدار، والدار إذا أطلقت شمل أو شملت أرضها وبناءها وسقفها. لعله اتضح. إذن إذا باع دارا وأطلق في العقد أو عقد أي نوع من أنواع العقود الناقلة للعين، سواء نقلا مؤقتا أو نقلا مؤبدا، نقلا مؤقتا أعني به الرهن، ونقلا مؤبدا أعني به سائر العقود الناقلة، فإنه حينئذ يشمل بيع الدار، يشمل أرضها وبناءها وسقفها. هذا هو النوع الأول، هذا هو النوع الأول الذي هو بيع الدور، الذي هو بيع الدور. أما قوله الباب المنصوب يعني القائم، كما يقال ينصب رجله في التشهد وفي الجلسة بين الجلستين، في الجلسة بين السجدتين. فالباب المنصوب أي المركب الذي يركب في الدار، هذا لا يحتاج إلى أن يقول إن بيع الدار يدخل معه الأبواب، بل هي داخلة بالإطلاق، لأنه لا دار إلا بأبواب. قوله والسلم أو السلم والرف المسمرين، هذا قديما كان فيه سلم من الخشب، وقد يكون مسمرا بمعنى في الجدار، ممسوك في الجدار بأي شيء. أما الرفوف فجرت العادة فيما سبق أن هناك أرفف تكون في الجدر، فهي إما أن تكون داخلة في الجدار بمعنى لها غور في الجدار، فهذا لا يقصده المؤلف لأن هذه مبنية في الجدار، إنما يريد الرف الذي يكون على ظاهر الجدار يكون مسمرا، فهذا أيضا يدخل في البيع. الفقهاء رحمهم الله ذكروا السلم والرف والباب المنصوب من باب التمثيل، وإلا فالقاعدة عندهم أن كل متصل بالدار من مصلحتها فإنه يدخل عند إطلاق العقد فيها. كل متصل بها، كل متصل بها حسا، وهذا الاتصال من مصلحتها سواء مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية أو مصلحة تحسينية فإنه يدخل فيها. وإنما ذكروا الباب المنصوب والسلم والرف المسمرين من باب التمثيل لا من باب تقرير القاعدة، إنما القاعدة عندهم أن كل متصل بها من مصلحتها فإنه يدخل فيها عند إطلاق العقد فيها. والحقيقة أن هذه الأمور لم يرد عليها دليل معين، ولهذا فالراجح والله أعلم أنه عند الإطلاق في بيع الدار يشملها ويدخل فيها ما أدخله عرف الناس، ما أدخله عرف الناس، لأن الشريعة أباحت بيع الدور بالإطلاق، بمعنى أن تبيع دارا وتطلق هذا اللفظ، فلا تعدد بمعنى أن تقول بعتك الدار وما فيها وهي كذا وكذا وكذا وكذا، لا يلزم هذا في حكم الشرع. وكل ما أبيح في الشرع مطلقا فإنه عند التفصيل يرجع فيه إلى العرف، وهذه قاعدة مقررة بإجماع أهل العلم. فحينئذ إذا باع زيد محمدا دارا ثم اختلفوا في شيء من الأمور ولم يكن هناك شرط كما ذكرنا، فحينئذ نقول إن الناس إذا باعوا الدار بإطلاق فهل هذا الإطلاق يدخل فيه عرفا هذا الشيء أو لا يدخل؟ فإن قالوا يدخل فنقول إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمثلا لو أن الدار بيعت وفيها مكيفات، وأهل المدينة مثلا يتعارفون أنهم إذا باعوا الدار وأطلقوا فإن المكيفات تدخل فيها، فجاء الأراد قال اعطني المكيفات لأني لم أبعك هذه المكيفات وإنما بعتك الدار، فنقول أما بالنظر لكلام الفقهاء وعلى تقرير قاعدتهم فإن هذا ليس من باب المتصل وإنما هو من باب المنفصل، فيكون حينئذ تخريجا على قاعدتهم، يكون نعم غير داخل في الدار. لكن على القول الراجح نقول إذا كان العرف يقتضي أن هذه المكيفات تدخل في إطلاق العقد للدار بدون شرط فإنها تدخل ولو لم تذكر في العقد. وعلى هذا قس في سائر الأمور التابعة للدار. قال والخابية المدفونة. الخابية المدفونة نحن لا نتصورها تصورا شكليا، وإنما المراد بها الخزائن التي كانت يوضع فيها النقود وتدفن في الأرض أو تدفن في تحت جدار من الجدر. فهذه الخابية المدفونة يقولون إنها متصلة بالدار لمصلحتها فحينئذ تدخل في إطلاق العقد. بقي مسألة لم يذكرها المؤلف وهي المعادن الجامدة. لو أن إنسانا باع دارا وهذه الدار كبيرة وفي أرضها معادن جامدة من ذهب أو فضة أو نحوها، فهل هذه المعادن تدخل حينما يطلق العقد في الدار بمعنى أنها تكون للمشتري إذا وجدها أو تكون للبائع؟ نعم، اشترون للمشتري. طيب افرض أنها بمئة ألف، هذه المعادن بمليون، وأصل الشريعة المقرر العدل، كيف؟ طيب نحن لا نتكلم في الشرط، لأنها منفصلة ما تدخل، يعني ما تدخل، لا نعلم أحد قائم بقولك، ها؟ الحقيقة أنا كنت أظن أن هذه المسائل ما تدخل، يعني ما ترد، لكن كنت في مجلس من المجالس فأثيرت هذه المسائل بقوة وذكروا أنها تحصل كثيرا خاصة في هذا العصر سواء في هذه البلاد أو في غيرها. ماذا يقول السادة الحنابلة؟ هو معنى حنفية ومعنى كلنا إن شاء الله أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تقولون؟ ها، بيت مال المسلمين، لا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا ظلم للاثنين، يقسم بينهما، هذا حكم مصلحي مخالف للدليل، هذه مصلحة الطوفي فلا نعتبرها حينئذ، ولا لا؟ أنت نظرت للمصلحة؟ المصلحة لا بد أن تكون مع الدليل، مع قواعد الشريعة. نعم، يرجع فيه للعرف. طيب على قاعدتنا يرجع فيه للعرف، لنفرض أن العرف قال إنها تتبع المشتري، فنبقى في الظلم. مليون غبن، ماذا نعالج الظلم هذا؟ رزق رزقه الله جل وعلا. على كل حال نقول إنها بالنسبة لكلام الفقهاء المعادن الجامدة كالذهب والفضة ونحو ذلك تكون لمن؟ للمشتري. والعرف حينئذ اللي هو القول الراجح إن كان للبائع فالحقيقة أن هذا عدل لأنه مالكها الأول، وإن كانت للمشتري فنقول إنها للمشتري ونحن لا نظلمك إذا لم تكن تعلم فإننا نقول لك الخيار بإمضاء البيع أو بإعادة الدار، لك الخيار. ولهذا ولمن جهله وفات غرضه الخيار، كما مر. لا نكون كالقربة التي المشكوكة اللي تخر الماء، هذا ما يصلح. إذا جهلها قلنا بكلام الفقهاء على أنها للمشتري فلك أيها البائع الخيار، إما أن تمضي البيع أو أن تأخذ دارك وترد الثمن. انظر إلى عدل الشريعة لا ظلم فيها. قال دون ما هو مودع فيها. الآن لما بين الأشياء التي تدخل عند إطلاق العقد يبين الأشياء التي لا تدخل عند إطلاق العقد، يعني لا تدخل إلا بشرط. قال دون ما هو مودع فيها، ثم جاء من البيانية من كنز وحجر. أما الحجر فهو معروف، الحجر الذي يؤتى به فيدفن، لأن من الأحجار ما هو غالي الأثمان، ما هو مطلوب وفيه غرض، فهذا حينما تطلق العقد فعلى كلام المؤلف غالبية الفقهاء أنها لا تدخل، أنها فتكون لمن؟ للبائع. والقول الثاني تكون لمن؟ لمن اقتضاه العرف، لمن اقتضاه العرف. طيب الآن انتهينا من الحجر، بقينا في الكنز. الكنز غير المعادن الجامدة، الكنز هو ما كنز، والمعادن الجامدة خلقها الله جل وعلا في الأرض، واضح؟ الكنز هذا يدخل فيه أمور، يدخل فيه الركاز، ويدخل فيه ما دفن من المسلمين. الركاز تعريفه، تعريف الركاز وشو؟ وفي الركاز الخمس متفق عليه، ايش معناه؟ ما وجد، ما وجد ها من دفن الجاهلية بكسر الدال، ما وجد من دفن الجاهلية، كأن يكون عليه علامة من علامات الكفار أو أصنامهم أو نحو ذلك، فهذا يسمى الركاز. هذا بيجمع أهل العلم، لكن هل يقتصر التسمية عليه فقط أو لا؟ إذا وجد كنز من ذهب أو فضة وعليه علامة من علامات المسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو اسم من أسماء ملوك المسلمين، أو بلدة من بلاد المسلمين، مثلا سكت في بلاد كذا عام كذا، هذا يسمى كنز، هذا يسمى كنز، وهو ما وجد من دفن المسلمين. فهذا الأول فيه الخمس في قليله وكثيره بالحديث، وأما الثاني فهو لقطة، فهو لقطة يعرفها صاحبها سنة، ثم بعد ذلك يتملكها بنية أن صاحبها إذا جاء ردها إليه. طيب إن كان لا يمكن تعريفها، هذا إيراد على الفقهاء، إذا كان مثلا مكتوب عليها الخليفة المأمون كيف يعرفها؟ لمن؟ الخليفة المأمون توفي، والذين كانوا معه توفوا، فالصحيح أنه يكون له حكم الركاز، يكون له حكم الركاز. هذا الركاز وهذا الكنز عند أهل العلم أنه لا يدخل في الدار حينما تبيعها مطلقا هذا البيع، ولكنهم فصلوا بهذا تفصيل أكثر من كلام المؤلف، وقسموه إلى ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام. القسم الأول أن يجدها في مواطن، مواطن ليست لأحد، أو ما لا يعلم له مالك، أو ما لا يعلم له مالك، فهذا يقولون فيه الخمس، فهذا فيه الخمس. وبالنسبة لما وجد من دفن المسلمين هذا لقطة، هذا لقطة، إلا ما كان من القديم والذي قلنا إنه له حكم الركاز، هذا لا إشكال فيه. القسم الثاني أن يوجد في ملك انتقل إليك، اشتريت أنا دار من محمد ثم وجدت فيها كنزا، ثم وجدت فيها كنزا أو ركازا على المعنى أو المفهوم الذي عند الفقهاء، فلمن هذا الركاز؟ بغض النظر عن الواجب فيه الخمس، ما الخمس الباقي الآن لمن؟ اختلفوا على قوله. القول الأول أنه لواجده، أنه لواجده إلا إذا ادعاه المالك فإنه له. فالآن في مثالنا هذا يكون لي، إلا إذا ادعاه محمد فقال أنا الذي كنسته بالنسبة للكنز. وهكذا الركاز، لأنه قد يكون لديه وقد دفنه في هذه الدار. وهذا يرجع أيضا لمسألة أخرى، هل الركاز وهل الكنز يملك بملك الأرض أو لا يملك؟ للفقهاء قولان، هذه مسألة لا ندخل فيها. الحاصل أنه يقولون لواجده إلا إذا ادعاه مالكه. القول الثاني يقولون إنه لا، أنه لمالكه، أنه لمالكه الأول إن اعترف به، فإن لم يعترف به فهو لمالكه الذي قبله، فإن لم يعترف به أو انقطع ولا يعرف فيصبح كالمال الضائع، يكون حينئذ في حكم، في حكم إيش؟ اللقطة. والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول. القسم الثالث أن تجده في ملك مسلم لم ينتقل إليك، وإنما في ملك مسلم أو ملك ذمي معصوم، فهذا أيضا للعلماء ثلاثة أقوال أو قوله. القول الأول أنه لصاحب الدار، أنه لصاحب الدار، وأنك أيها الواجد له لا ليس لك منه شيء. فنمثل مثال، لو أن إنسان جاء ملكه، جاء بآخر قال احفر لي في هذا المكان، ويريد بهذه الحفرة غرض من الأغراض، فلما حفر فإذا هو بكنز أخذه هذا الحافر، فهل هو للحافر الذي وجده أو لصاحب الدار؟ هذا هو القول الأول أنه لصاحب الدار. القول الثاني أنه لواجده، أنه لواجده. القول الثالث يقولون إنه لمال مالكه إن اعترف به، وإلا فهو للمالكين الأول. بمعنى أن يفرق بينه بالقول الثاني أن ليس للواجد شيء، فهو صاحب الدار إن اعترف به، وإلا فيبقى لمن باعه أي للبائع الأول، وهكذا. وحينئذ قد يؤول الأمر إلى أنه يكون مال ضائع، يكون في حكم النقطة. القسم الرابع وهذا لا علاقة لنا به، أن يوجد في دار حرب، أن يوجد في دار حرب، فهذا إن وجدوه تعاون عليه المسلمون فهذا غنيمة، يكون له حكم الغنيمة. أما إذا وجده واحد ولم يعاونه أحد، فالقول الصحيح في هذا أنه لواجده، أنه لواجده. إذا نعود ونقول قول المؤلف دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، يرى أن الكنز، يرى أن الكنز حينما يوجد فإنه يكون لمن؟ للبائع. لكن لابد من اعتبار الأقسام التي سمعناها. طيب ماذا تقولون في المعادن المعادن غير الجامدة، المعادن الجارية؟ المعادن الجارية هل هي للبائع مثل النفط مثلا أو القار ونحو ذلك؟ لو باع مزرعة فيها نفط ثم لما وجد هذا النفط رجع عليه، قال الآن أنا أريد هذا النفط، فعلى كلام المؤلف تكون لمن؟ تكون للبائع، تكون للبائع ولا تدخل في العقد. وهناك احتمال آخر أو وجه في مذهب الحنابلة أنها تكون للمشتري، وحينئذ نقول بالخيار لو قلنا بهذا القول. وعلى كل فالذي يظهر والله أعلم أنها تكون للبائع، أنها تكون للبائع لأنها منفصلة فلا يشملها إطلاق بيع الدار دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل ومنفصل منها. قلنا فيما سبق إن القاعدة عندهم أن ما يدخل في الدار حين إطلاقها أو إطلاق العقد فيها هو كل متصل لمصلحتها. فإذا مفهوم المخالفة أن المنفصل لا يدخل فيها إلا بشرط. مثل للمنفصل قال كحبل. كانت البيوت في القديم لا تخلو من أبيار تكون فيها، فهذه الأبيار يكون بجوارها حبال يمتطى منها الدلو لإخراج الماء، فيقول هذا الحبل لا يدخل فيها، وهكذا الدلو، وهكذا البكرة اللي تسمى المحالة، البكرة التي تكون على البئر تدير الماء هذه هي البكرة. وقفل، كان في القديم القفل ليس متعلق بالباب وإنما اللي يسمونها السكارة مثلا، فهذا يقول القفل أو كانت تقفل بالسلاسل فليس لها علاقة بالقفل الموجود الآن. كلام المؤلف ينزل على القفل العرفي عندهم وهو المنفصل، وأما القفل الموجود اليوم فهو متصل بها بمصلحتها فيدخل فيها. وفرش هذا محل الإشكال، فرش الآن اللي يسمى الموكيت، لو أن دارا أو فلة مفروشة المتر مثلا ب300 ريال، وهذا يحصل، لما باع الدار قال بعتك داري، وبعد ما جاء تبايعوا في العصر، لما جاء المغرب أعطاه المفاتيح، فلما جاء المغرب ضرب الباب وقال أريد أن أنقل الفرشة آخذ الفرشة. ماذا تقول؟ قال آخذ الفرش. الآن حصل الخلاف، فالمشتري يقول الفرش لي ويتبع الدار، والبائع يقول إنه لي وسأخذه ولا يتبع الدار، وليس هناك شرط من أحدهما. فحينئذ على كلام المؤلف لا يدخل في البيع. طيب لو قلنا بأن كلام المؤلف مجرد الفرش التي مجرد أن تشيلها أنها منفصلة، لكن الموكيت الآن متصل أعظم من بعض الأمور المتصلة، فهل نحمله على لو أنه حي سيقول الفرش أو لا؟ على كل حال نحن نقول إننا نرجع إلى القول الراجح للعرف، نرجع للعرف. هناك مسائل شديدة جدا، قد يكون هناك مثلا من الزل ما يقارب 300,000 400,000 كالزل الفاخر ويحصل فيه خلاف، ومنها أيضا الكنب فهذا من الفرش، فهذه الأمور يحصل فيها خلاف في المحاكم. فعلى كل حال لا يبرئ الذمة أن تقول، أن تأتي وتقول أحكم بينكما أنه قال في الزاد دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها إلى أن قال وفرش، ثم تكتب هذا في الصك وتحكم هذا من الحكم بالباطل. لأن ننظر إلى كلام المؤلف، ماذا يقصد بالفرش؟ يقصد به المنفصل. من أين أخذنا هذا؟ أخذناه من أنه ذكره مثالا لما هو منفصل، فحينئذ نقول على كلام المؤلف الفرش الموجود اليوم هل هو من المنفصل أم هو من المتصل؟ فحينئذ إذا كان من المنفصل دخل في كلام المؤلف، ومع أننا نقول إن الراجح أن ما يدخل في الدار وما لا يدخل فيها ليس فيه دليل يحكمه، فمرجعه إلى العرف. فيقال حينئذ يكتب لأهل الخبرة ولأهل العرف ماذا يقول أن عرف الناس في من تبايع فلة وفيها فرش ولم يحصل شرط من أحدهما، هل هو للمشتري أو هل هو للبائع؟ فإن قال العرف إنه للبائع فهو للبائع، وإن قال المشتري فهو للمشتري، وهذا هو العدل، وهذا هو العدل. فإن قال البائع مثلا قال العرف إن عرف أهل المدينة أن الفرش يدخل والكنب يدخل، وإذا بالكنب والفرش يساوي 200,000 ريال، والبيت لم يبيعه إلا 300,000 ريال، فنعود إلى نقول لك الخيار. متى وجد موجب الحكم فإننا نعالجه بالخيار، فإننا نعالجه بالخيار. ومفتاح أيضا، لأن المفتاح كان ليس متعلق بالباب، فهو يفتح هذا الباب ويفتح غيره، فليس متعلق في عندهم في زمنهم. أما زمن اليوم فإنه لا إشكال أنه من متصل بها ومن مصلحتها، مع أنه عندهم قولان أو روايتان في المفتاح المقصود. وإن باع أرضا، وإن باع أرضا، الآن انتهينا من بيع الدور، جينا لبيع الأراضي. الحقيقة أن اليوم درس اليوم يصلح للتجار، وغالبنا ليس بتاجر. نعم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، أحرف الخلاف عندهم ثلاثة: لو للإشارة للخلاف القوي، وحتى إشارة للخلاف المتوسط، وإن إشارة للخلاف الضعيف. هذا اصطلاح الحنابلة في كتبهم، ولهم اصطلاحات متعددة، وهي في مؤلف يسمى مفاتيح الفقه الحنبلي في مجلدين. وتجد هذه الاصطلاحات في المدخل لابن بدران، وتجدها في أول كشاف القناع، فهذه الاصطلاحات مهمة لمن أراد أن يعرف اصطلاحات الفقهاء. ولكل مذهب من المذاهب الأربعة اصطلاحات كثيرة، وأشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء منها في إعلام الموقعين في أول الجزء الأول. الآن جينا بيع الأراضي، إذا باع أرضا ما الذي قال بعتك هذه الأرض التي هي 3000 متر وحددها له وبينها، أو مثلا قال أرضي المسمات كذا، هذه الأرض إما أن تكون خالية من جميع الأمور، هذا لا إشكال فيها، لا يدخلها إلا تربتها وحصباؤها، وهذا بإجماع أهل العلم، هذا شيء متفق عليه. لكن لو كانت الأرض إما مسورة وبداخلها مثلا غرف جاهزة أو غرف ثابتة وفيها مثلا نخل، ولنفرض أن التوه مركوز وفيها مثلا سيارة وفيها مثلا ألعاب أطفال، هي أرض ليست استراحة، حتى نقول استراحة لها حكم آخر، هي أرض لكن فيها أمور، ما الذي يدخل في هذه الأرض حينما تطلق؟ يقول اتركوا، ولو لم يقل بحقوقها سيأتي تفسيره، شمل العقد غرسها، إذن ما فيها من الغروس من النخل من مثلا برتقال من كذا من هذا يدخل فيها. لا يأتي ويقول أنا من أسبوع جيت وجعلت فيها مثلا 10 سكري وسأنقلها إلى أرض أخرى لأني لم أبعك هذه الغروس، نقول لا، حينما أطلقت دخل فيها غرسها وشمل بناءها من سور، والأبنية الداخلة فيها. لا يأتي ويقول أنا أريد أن أقض هذه الغرفة حتى آخذ البلك اللي فيها مثلا والخشب، ونفرض أن الخشب مثلا فاخر غالي الثمن، فنقول لا، شمل بناءها وغرسها وكل ما هو متصل بها لمصلحتها، وكل ما هو متصل بها لمصلحتها فهو داخل فيها، هذا بيع الأراضي. قوله ولو لم يقل بحقوقها، عند الفقهاء يقسمون الحقوق إلى حقوق ملك وإلى حقوق ارتفاق. حقوق الملك هي الحقوق العينية التي تتملكها أنت، الحقوق الارتفاق ما يسمى اليوم بمسائل الأراضي، مثل مسائل الأراضي، هذه أرض وفوقها مثلا جبال وظهره الأرض، المطر لما ينزل على هذه، السيل يأتي فينزل على هذه الأرض، فيسمون هذه مسائل، هذه توجد في نجد كثيرا، والخلافات فيها لا تنتهي أبدا، لأن يأتي ويقول أنا لم أبعك المسائل ويريد البائع أن يتملك هذه المسائل، والخلاف فيها طويل، هذا لأهل القضاء. مثلا حقوق الطريق، نفرض أن هذه الأرض لها حق طريق، هذا من حقوق الارتفاق، وهكذا جميع ما يتعلق بالمنافع التي هي منافع حاجية أو تحسينية للأرض. يقول لو لم ينص على هذه الأمور، يقول ولو لم يقل بحقوقها فيتدخل فيها لا دخول ملك ولكن دخول حق ارتفاق، بمعنى أنك تنزل منزلته في الملك وما يتبعه من حقوق ارتفاقية. طيب، انتهينا الآن من الغرس والبناء وأيضا المعادن وما يقال فيها يقال في الأرض. بقينا في الزروع. إذا كان فيها زرع، الزرع غير الغرس، الزرع غير الغرس، الزرع هو ما يذهب ولا يدوم، مثل الحبوب، الشعير، البقول، الخضروات ونحو ذلك. لو بعتك أرض وأنا قد زرعت فيها زرعة، وهذا يحصل، هي ليست مزرعة الآن، حتى المزرعة أذع كلام فيها كالكلام في الأراضي، فقلت بعتك أرضي الفلانية وكان فيها زرع، فلمن هو هذا الزرع؟ نقول إذا كان هذا الزرع يؤخذ مرة واحدة كما قال المؤلف، وإن كان فيها زرع كبر وشعير، هذا إشارة إلى الزرع الذي لا يؤخذ إلا مرة واحدة، إذا أخذ مرة واحدة لم يبق بعده فائدة، مثل الرز الآن والشعير، الحبوب بأنواعها إذا أخذت ما بقي إلا جذورها ولا فائدة فيها، يأتيها تيبس ثم تكون بعد ذلك هباء منثورا ليس فيها فائدة. فلما باء هذه الأرض وفيها هذا الأرز أو هذا الحبوب المزروع، لمن يكون؟ للبائع. طيب الآن المشتري يقول أنا أقول ما لي إلا أسلم بما قال صاحب الزاد، لكن الآن تعال يلا الآن اجن جميع مالك أنك تجنيه. قال يا رجل اتق الله، الآن لم يكتمل صلاحه. قال أنا لا، ليس علي. الآن صاحب الزاد يقول نكل البائع. نقول لابد أن تنظر إلى كلامه في الدقة. قال مبقى، أي أنه يبقى إلى وقت أول حصاده، إلى أول حصاده. قال طيب أنتم أيها الفقهاء ما منكم سلامة، لكن الآن أنا لنفرض أنه سيجي الشهرين ما صلح، أنا أبي أجرة، فماذا يقال؟ يقال بدون أجرة. طيب كلامكم تقولون العدل، فنقول نعالج العدل بأي شيء؟ بالخيار. نعالج العدل بالخيار. إذن منذ أن يصلح، متى يصلح الحب؟ إذا اشتد. يقول يلا الآن احصد، خذي البائع. طبعا إذا اشترط المشتري عند إطلاق العقد، إذا اشترط أنه له، ماذا يقول؟ نقول حسب القاعدة اللي قلت أنه ما يحتاج أن نكررها، ها؟ يكون للمشتري، إنما الكلام عند الإطلاق، إنما الكلام عند الإطلاق. طيب أنتم تقولون أيها الفقهاء الآن خالفتم قاعدتكم، هماكم تقولون أن المتصل بها لمصلحتها، هذا متصل بها، لماذا لم تجعلوه للمشتري؟ ها؟ لماذا لم تجعلوه للمشتري؟ قالوا إن قاعدتنا خالفها النص، وإذا خالفها النص فالنص يقدم. نقول ما هو النص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باء نخلا بعد أن تؤبر، أي بعد أن تلقح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فهذا في حكم النخل قياسا على النخل الذي أبر، قياسا على النخل الذي أبر فيكون للمشتري. طيب انتهينا من الزرع الذي يؤخذ مرة واحدة وهذا سهل، لكن نأتي في الزرع الذي يؤخذ مرارا. الآن المسألة مين مرة مرارا، مرة ثم مرة ثم مرة، مثل الذي يؤخذ مرة ينقسم إلى قسمين، منه ما يجز ومنه ما يلقط. الذي يجز مثل البقول، الكراث، النعناع، الخس. الخس هو يعني إذا الخس يؤخذ بجذوره ما يدخل معنا. الخس يؤخذ مرة واحدة، لكن الشيء اللي تحصده فينبت مثل البرسيم، النعناع، البصل، الكراث. مشكلته النعناع يكثر، ها وش بعد؟ البطاطس، البقدونس. البقدونس يحصد أو يؤخذ بجذوره؟ لا يجز يا شيخ، يحصد، لا يظهر، يؤخذ بجذوره، يعني ينبت كل مرة. أي هذه مشكلة. طيب وش غيره؟ الكراث قلنا، ها البندورة، قصب السكر، قصب السكر يعني تحصده وينبت مرة أخرى، نفس الشيء. المهم ما يجز، ما يجز مرارا أو يلقط مرارا. يلقط مرارا مثل إيش؟ مثل البطاطس. لا يا أخوان، البطاطس رطبش. البطاطس مثل الكماء، منذ أن تأخذها ما أدفي الشيء. لا البطاطس لا الرطب. البطاطس يلتحق بالأول. وشو؟ الطماطم. الفواكه، التفاح إذا أخذتها ينبت مرة أخرى. الطماطم اللي أعرف أنا مثل الخيار ومثل الباذنجان. طماطم. الطماطم ما أدري. الفلفل نفس الشيء، ما صحيح، ما ينبت مرة أخرى، نرجع لها ينبت. المهم الذي يجز مرارا والذي يلقط مرارا أطلق العقد له. فالآن هو ينظر لهذا الفاكهة الطيبة، وينظر إلى هذا الطماط، وينظر إلى هذا النعناع، ومتعطش إليه. فجئنا وقلنا الآن الجزة الأولى والجزات الباقية. الجزات الباقية بالإجماع للمشتري، والجزة الظاهرة للبايع. نفس الكلام اللي نقول مبقى إلى وقت الانتفاع به إلا إذا اشترط المشتري. طيب شوفوا يا إخوان، سيأتي معنا أنه أصلا ما يجوز بيع الحبوب قبل أن تشتد، وأنه ما يجوز بيع المغيبات إلا على يعني غير القول الراجح. فهذا الآن نحن نتكلم في شيء تبع، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الاستقلال. التابع تابع. طيب يقول والجزة الأولى واللقطة الأولى، أي الظاهرتان الأولى والأولى عند البيع للبايع. واضح كلام مؤلف؟ ها واضح ولا لا؟ وإن اشترط المشتري ذلك صح. كل هذا يرجع على ما مضى، أينما وجد الشرط فقد كفانا الشرط. ولهذا نحن نوصي أن المسلمون حينما يتعاقدون أنهم يتمثلون آداب الشرع ووصاياه من كتابة العقد. ولهذا أوجب بعض أهل العلم كتابة العقد، وأوجب بعض أهل العلم الشهادة على العقد. ولهذا نقول الأصل أنك تكون دقيق في الأمور التي ستكون محلا للخلاف، وإلا لأن السماحة ليست هي في بعض الناس. يقول أنا أقول أتسامح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأة سمحني إذا باء سمحني. ليت أن هذا يستمر، لكن تجد أنه في المدخل سمح، ولكن إذا جاء عند أمر له فيه غرض نسي المسامحة. ولهذا فباب الشروط ينبغي أن تنظر إليها في كل عقد، لأنها ولله الحمد تقطع الاختلافات التي يمكن أن تحصل.